فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: الذي في أسواق المسلمين من اللحوم والدجاج، هل يسأل الإنسان عن مصدرها وهل قد ذبحت على الطريقة الإسلامية أو غير ذلك؟ ما يقدم في مطاعم المسلمين فالأصل فيه الحل، ولكن هو بلازم أنك تأكل اللحم، إذا كنت مرتاح منه اتركه. نعم، كل الطعام ولا تأكل اللحم. نعم.